السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. من هيقول امتى ما تبقاش بينلس مع الولادة؟ امتى تبقى فيها كوز بي في او انتر كورس؟ فاضل حاجة. امتى ما تبقاش ريكارد؟ اما تبقى حتة صغيرة فين؟ هاي. اكزامينيشن جنرال وابدومنال وايه؟ ممنوع ايه؟ ممنوع لوكال. انفستيجيشن الاساسية عندي مين؟ الترا ساوند. اقلب الصفحة، عندي حاجة اسمها كومبلي ايه؟ كومبليكيشن. خليها مفتوحة قصادك لكن كل عيونه راشقة عندي هنا، كل عيونه هنا. يجي لك أشهر سؤال في البلاسينتا بريبيا، ديسكاس كومبليكيشن اوف بلاسينتا بريبيا، اكتب. اكتبهم من دماغك. عندي اسطمبة بتقول لي لو في عندي كومبليكيشن، عندي كومبليكيشن ما تبصش في الورق، بص في عيني وانا بتكلم، يا ماتيرنال يا ايه؟ يا فيتال. هايل. ابتدي عندي بالفيتال كومبليكيشن الاتفه اللي انا كاتبها عندي في النص التحتاني من الصفحه. بيقول لك ان البلاسينتا هنا موجوده في حته وحشه، موجوده في الابر سيجمنت ولا اللور؟ طب حد يقول لي ايه الاربع مشاكل اللي هيحصلوا على العيل اثناء الحمل؟ البيبي ده ممكن يبقى سي اف ام اف، ممكن يبقى اي جي ار، ممكن يبقى بي تي ال، طب ممكن يبقى اي اف دي. كل ده ناتج عن حاجه واحده بس، حد يقولها لي ايه هي؟ ان يا دكتور البلاسينتا موجوده في اللور يوتراين سيجمنت الذي يتميز بصفات القوه ولا الضعف، فالديسيدي واللي بتعمل بلاد سبلاي للبيبي اي كلام، فالبيبي جاي له بلاد سبلاي اي كلام، مش عارف يخلق الاورجانس كويس، ممكن يبقى لا قدر الله مشوه. ادي اول مشكله. المشكله الثانيه البلاد سبلاي اللي جاي لي اي كلام، هتكبر في الحجم ولا مش عارف تكبر؟ مش عارف اكبر. اي جي ار اي جي ار عمال اصغر عمال. تعرفين نهايه الاي جي ار دي ايه؟ بلاس سبلاي مش جاي لي مش جاي لي مش جاي لي مش جاي، هيجي لي يوم ومش هيجي لي خالص، والبيبي ده هي ايه؟ هيتقلب انتر يوتراين ميل. مين اللي مطلع على عباده وعارف الكلام ده؟ ربنا. يوم يعمل حاجه جميله جدا، يوم البيبي اللي عمال اي جي ار اي جي ار اي جي ار بيظهر بيظهر، يروح منزله وسالته على طول من الست على هيئه بري تيرم ايه؟ ليه؟ البيبي الاي جي ار احسن له يفضل في البطن ولا ينزل منها؟ لانه لو فضل هيقلب ايه؟ انت ترامب. فربنا خسرت الميكانيزم، انت لسه ما عرفتهاش، هيكتبوا بري تيرم ايه؟ ليبر. وكل الحروف المنطوره دي عندي ملهاش غير تفسير واحد بس، ان البلاسينتا بقت فين؟ في اللور سيجمنت، فبلاد سبلاي بقى ايه؟ بور. خش على اللي بعديها، خش على المشاكل عندي اللي على الام، واتفقنا ان مشاكل الام حمل وايه؟ حمل وولاده. دوس عندي على الحمل، انا على فكره ما عنديش غير مشكله واحده بس في الحمل، ان كل شويه مين بيفصل؟ فكل شويه بيحصل لها ايه؟ بالر انيميا انيميا انتي بارتم هيموج انيميا، مش اكتر من كده، شويه انيميا والسلام. طب دي مشكله هيفا قوي البريجنس. ليبر، علما ان الليبر ثلاثه ستيج صح؟ من غير ما تبص في الورقه الله يكرمك، قول لي ايه المشكله بتاعت الفيرست ستيج؟ ما هي الفيرست ستيج؟ اللي توسع عنق رحم بمعدل معين، كم في الساعه يا اسلام؟ 1% في الساعه، ورابشر في ممبرين في وقت معين، السنت الكام يا احمد؟ السنت الرابع. يبقى ايه مشاكله؟ توسع ممل اسمه برولونجد، رابشر قبل 4 سنتي اسمه ايه؟ بريماتيور. طب السكند ستيج، السكند ستيج ما هي اللي نزول مين؟ نزول البيبي. طب ايه مشكله نزول البيبي؟ ان هيبقى ايه؟ اوبستراكتد او برولونجد. طب ثيرد ستيج، ايه ثيرد ستيج؟ نزول البلاسينت. ليه مشكلتين برضو بحرف البي؟ يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا بوست بارتم هيمورج يا بيربرال ايه؟ سيبسس. تخيل ان انت في الامتحان ما بتذاكرش الورقه دي وبتكتب الكلام من دماغك من الاسطمبه اللي انا عارف بعد كده هعمل ايه؟ هجيب لك شلل. بعد كده كل الدروس بقيه السنه كل لما اجي اكلمك في اي موضوع هقول لك الورقه اياها، دي انا مسميها الورقه اياها. يقول لك يا دكتور انت بتقول الكلام ده منين؟ هقول لك يا حبيبي من الورقه اياها بس انت مش دريان، من الورقه اياها بس انت مش دريان. يلا بقى نفصل، يلا نفصل. فيرست ستيج، ايه اللي المفروض يحصل عندي في الفيرست ستيج؟ سيرفكس ماله؟ يوسع. طب ماله يا دكتور؟ بيقول لك هيبقى برولونجد، هيوسع عندي بالراحه. ليه يا دكتور هيوسع عندي بالراحه؟ لان اليوترس مش عارف يعمل يوتراين كونتراكشن كويس. ليه مش عارف يعمل يوتراين كونتراكشن كويس؟ لان البيبي مش لابس كويس على الحوض. والله يا جدع موت على السيرفكس، جدع موت اللي يقول لي مين اللي واقف حائل بينهم؟ بلاسينتا اللي واقفه حائل بينهم. دي حاجة أنت لسه ما تعرفهاش خالص. ما تعرفش يا دكتور إن فوق بوزيتيف وتحت إيه؟ نيجاتيف. ما تعرفش إن ده دي اسمها إيه؟ بولاريتي. ما تعرفش إن ضغطة الراس على عنق الرحم بتستفز عندي ان الرحم يعمل مور اند مور ايه كنتر عشان يخلص. كل لما الراس تضغط على عنق الرحم تزل الست فيروح مزود الكونتراكشن علشان يقول لك انزل البيبي وايه اخلص. الكلام ده يحصل هنا ولا مش هيحصل؟ مش هيحصل هنا، لان مين واقف حائل بين راس البيبي والسيرفكس؟ البلاسنت. عشان كده ما بيبقاش عندي جود يوتراين كونتراكشن، لان الراس مش عارفه تضغط كويس على السيرفكس. كون ان مفيش جود يوتراين كونتراكشن دي بيسموها يوتراين انيرشيا. حد سمع اللفظ ده قبل كده؟ يوتراين انيرشيا means there is poor uterine contraction. بس اكتب جنبيها كده يوتراين انيرشيا معناها poor uterine contraction. ليه يا دكتور poor uterine contraction؟ لا دي حاجه انت ما خدهاش خالص، ان الراس اما بتضغط على السيرفكس بتزود عندي الكونتراكشن فوق. طب هنا في حاجه وقفت حائل البلاسنت، مش هتزود، ما تكتبهاش ده الله يخليك، يعني دي هقولها الاسبوع الجاي، ربنا يبارك لك ربنا يبارك. لكن اللي يجي، لكن باسل لو جه قال لي هنا باسل بالذات ليه هيحصل في الفيرست ستيج بريماتور رابشر اوف ممبرين، يبقى معلم. فاكر يا باسل، فاكر لما كنت ماسك راسي وبتقول عشان يحصل رابشر ممبرين حاجه من اتنين، يا البلاعه توسع يا الراس تطلع لفوق؟ تخيل انك تحقق لي الوهم ده ان الراس طلعت لفوق، اهي فعلا الراس طلعت لفوق. ليه الراس طلعت لفوق ومش لابسه كويس على السيرفكس؟ مين اللي واقف حائل؟ بلاسنت. ساعتها مين يدلدل بالمنظر ده؟ امنيوتك ممبرين. وساعتها ما الامنيوتك ممبرين ينزل ويدلدل وهنا يبقى فيه ميه كتير، اكيد هيحصل له ايه؟ ربش. وساعتها مين هيستغل الفرصه ويطلع بقى بسهوله؟ انفكشن. وساعتها مين هيستغل الفرصه وينزل بسهوله؟ كورد. يحصل لي حاجه اسمها كورد ايه؟ برولاب. ده البيبي يموت فيها، ده الحركه دي البيبي. يا جماعه البلاسنتا بريفيا فيها كومبليكيشن بسيطه ولا مليانه كومبليكيشن؟ علشان كده كنا خافين اول امبارح شويه على العيانه اللي عندها بلاسنتا بريفيا لاتيراليس ال 60%، وسميناها اسم جديد خالص عشان ما تتخضش اما تسمع البلاوي دي. بس عرفت في الفيرست ستيج انت في الامتحان بتكتب ايه؟ بقيه الناس بيخلوكوا تفهموا، انا مش عايزك تفهم، انا عايزك تجيب اسطمبه وتروح حاططها على طول. فيرست ستيج برولونجد بريماتور رابشر ممبرين. فهمت؟ لا مالكش دعوه، الفهم ده بيني وبينك. ليه يا دكتور برولونجد؟ عشان الراس مش ضاغطه كويس على السيرفكس، البلاسنت حائل، دي حاجه هنفهمها بعد كده. ليه يا دكتور حصل بريماتور رابشر اوف ممبرين؟ عشان برضو الراس مش لابسه كويس على البلاعه بتاعه الحوض، عشان كده الامنيوتك ممبرين نزل ورابشر بدري. قوم يا دكتور الانفكشن طلعت، قوم يا دكتور الكورد الحبل السري بتاع البيبي نزل وحصل عندي كورد برولابس، والموضوع ده ممكن يموت البيبي زي ما هنعرف. طب قول لي بقى سكند ستيج الولاده سهله ولا اوبستراكتد؟ ليه اوبستراكتد؟ اهي مين اللي واقف حائل بين الراس والمسار؟ برضو مين؟ البلاسنت. الولاده عندي برولونجد واوبستراكتد. خش لي عندي في انهي فاضل مين ستيج اللي بعد كده؟ ثيرد ستيج. بقول لك الثيرد ستيج هيحصل عندي بوست بارتم. فاكرين يا جماعه هات فيكم فاكر اسباب البوست بارتم هيموريدج؟ طب قولها لي كده، نمره واحد ايه؟ اتونيك. طب ونمره اثنين؟ تروماتيك. هايل. طب ونمره ثلاثه؟ ريتيند بلاسنتا. هايل. طب ونمره اربعه؟ دي اي سي. برافو عليك جدع موت اللي يقول لي يا جماعه الست دي هيجي لها على الاقل ثلاث اسباب من الاربع اسباب بتوع البوست بارتم هيموريدج، ويبقى معلم اللي يقول. ليه الست دي بعد الولاده هيجي لها اتونيك بوست بارتم هيموريدج؟ يا نهار ابيض، عشان لو البلاسنتا نزلت البلاد فيسل اللي انت فتحتها دي، يعني انا هرسمها هنا اهو، المفروض ان انا كنت اشيل البلاسنتا وارسم بلاد فيسل مكانها. ها بلاد فيسل دي موجوده في الابر سيجمنت ولا اللور سيجمنت؟ قوي ولا ضعيف؟ تعرف فيهم كونتراكشن ولا لا؟ اهلا وسهلا بيك في عالم الايه؟ اتونيك بوست بارتم هيموريدج. لور يوتراين سيجمنت از بور، مش هتعرف تعمل جود يوتراين كونتراكشن. اللي بعديها تروماتيك. ليه هنا ممكن يحصل تروماتيك بوست بارتم هيموريدج؟ اقول لك انا ليه ممكن يحصل؟ لان اللور يوتراين سيجمنت قويه ولا فرابل؟ قويه ولا ويك؟ ويك واي كلام. والبلاسنتا يا دكتور بتنزل هتمزع وتقطع معاها مين؟ اللور يوتراين سيجمنت يا دكتور. فرابل اند ويك. طب اللي يقول بقى الثالثه دي يبقى معلم. يقول لي الثالثه دي بقى معلم. حاجه خدناها قبل كده. لير قعدت كنت مهتم بيها قوي. لير كانت موجوده في الديسيديوا كان اسمها نوتا ايه؟ نوتا ضخ. يقول لك يا دكتور قال ان دي فايبرويد او فيبرينس لير بتمنع ان الكوريونيك فيلاي ترشق اكتر. ترشق فين؟ في المصل. تخلي الكوريونيك فيلاي تحترم نفسها بس وتخش فين؟ في الديسيديوا، ما تخشش في المصل عشان وقت الولادة البلاسينتا تفصل بإيه؟ بسهولة. المصيبة، المصيبة من الأبر يوتراين سيجمنت يتميز بكل صفات القوة، واللور يوتراين سيجمنت يتميز بكل صفات الإيه؟ ضعف. اللور يوتراين سيجمنت في عندي نطبخ لير ولا مفيش؟ مفيش. في حاجة تمنع الكوريونيك فيلاي إن هي ترشق في المصل ولا لأ؟ مفيش. كوريونيك فيلاي تخش وترشق في المصل، ترشق رشقة بنت لذينة وتبقى لازقة زي العفريتة ويسموها بلاسينتا أكريتا. مش ده الكلام اللي عمال أقوله من أول السنة؟ ادي الدرس يا سيدي اللي بيحصل فيه بلاسينتا اكريت. هو البلاسينتا ايه؟ بريفيا. واما يبقى يا دكتور البلاسينتا ما نزلتش او حتت منها ما نزلتش، دي اسمها ايه؟ ريتيند بلاسينتا. عرفت كده انا جبت لك كام سبب من الاربعه؟ عرفت ليه ان انت في دروس بعد كده ما ينفعش ان احنا نخش فيها من غير ما نخوض في هذا الكلام الاول، كل المقدمه الطويله اللي قلتها عشان العشر دقايق اللي فاضلين لدول ونتكل على الله. يبقى معنى كده ان الست دي هتخش بوست بارتم هيموريدج ولا لا؟ هتخش بوست بارتم هيموريدج. يعني هتخش بوست بارتم هيموريدج يعني حضرتك لو بتولد عيانه بلاسينتا بريفيا، يو شود بريبير يور سيلف ان العيانه دي هتخش في مين؟ بنسبه كام على كام؟ 75%. بس في حاجه هنا تجيب لي دي اي سي ولا مفيش؟ مش حاجه هنا اخينا خالص تجيب لي دي اي سي. ليه اتونيك لوري ترانس سيجمنت ضعيف؟ ليه تروماتيك لوري ترانس سيجمنت ضعيف؟ ليه ريتند بلاسينتا لور الترانس سيجمنت ضعيف؟ فبخش بيه اكتر. بس احفظوا كده النسبه دي اللي هخليكم عشان جت سؤال ام سي كيو. نسبه البلاسينتا اكريتا في حالات عند البلاسينتا بريفيا 5%. اكتب عليه ام سي كيو. بس في جمله كده انا مش فاهمها، بيقول لك ان نسبه البلاسينتا اكريتا بتزيد مع عدد القيصريات. اللي يقولها لي يبقى معلم. كل ما اعمل سيزيريان سيكشن، لان انا بعمل سيزيريان سيكشن بعمل ابر ولا لور؟ دي كارثه. لو عملت لور سيزيريان سيكشن وجات البلاسينتا بقت بريفيا، هتلاقي البلاسينتا بتخش في اي تيشو؟ سكار تيشو، فايبرس تيشو، هتخش وترشق عندي زي العفريته ويبقى اسمها بلاسينتا ايه؟ اكريتا. صح ولا غلط يا دكتور ان انت عندك البلاسينتا اكريتا بتزيد عندي مع حالات البريفيوس سيزيريان سيكشن ولا لا؟ طبعا بتزيد مع حالات السيزيريان سيكشن. واي يا دكتور؟ عشان السيزيريان سيكشن ده بيبقى عباره عن ايه؟ فايبرس تيشو. ولو البلاسينتا بقت موجوده هنا على الفايبرس تيشو هتخش وترشق عندي ويبقى اسمها ايه؟ بلاسينتا اكريتا. ده انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه قلتها الحصه، ما قلتهاش الحصه اللي فاتت ولا واحد فيكم سالني فيها. فاكرين الحصه اللي فاتت؟ قلنا الانسيدنس بتاع البلاسينتا بريفيا كام في الميه؟ 0.5%. وبتزيد اكتر في انهي باره؟ فاكرين كان جنبيها في المالتي باره والبريفيوس ايه؟ يوتراين سكار. ده في كارثه البنات بيعملوها اليومين دول. البنات بيستسهلوا قوي ان هم يولدوا ايه اليومين دول؟ سيزيريان. رغم ان ربنا خليهم يولدوا ايه؟ فاجينا. مش مؤهلين ان يولدوا زي السيزيريان سكشن. ده غلط يا جماعه، ما تستسهلهاش لو سمحتوا. فايه المشكله؟ بيقول لك ان البريفيوس يوتراين سكار جرح السيزيريان سكشن ده بيزود نسبه البلاسينتا بريفيا. اللي يفهمها لي ياخد ال 50 جنيه بتاعت النهارده. تاني سؤال يا عمر، لازم يعني عشان تركز اجيب سيره الفلوس. بيقول لك اما يبقى عندي بريفيوس، اما الواحده بتبقى عامله قيصريه وجت تحمل، ده يزود نسبه البلاسينتا بريفيا. ايوه. ايه بقى فايبرس تيشو؟ لا مش شورت نيوترون مصر. ده انا اقول لك على حاجه، فاكر الحصه اللي فاتت بقول لك 50% في نسبه بلاسينتا بريفيا ايه؟ كتير، لكن كله هيحصل له ابورد ايه؟ لكن لو انت معامل للناس دول قيصريات هيبقى لاحم وهتمنع ظاهره الابورد ايه؟ مايجريشن. هو ده اللي احنا عملناه، هو ده اللي عملناه بغباوتنا كدكاتره، عمالين نعمل قيصريات عماله على بطال. اما زادت نسبه القيصريات، فاكره الحصه اللي فاتت كنت بقول 50% من البلاسينتا بريفيا هتترفع؟ هتترفع ومش هيحصل حاجه خالص. انا هنا بقى لو عندي سكار، لو عندي سكار والقيصريه اللي بعملها ابر سيجمنت ولا لور؟ لور. لور سيجمنت. لو عندي سكار في اللور سيجمنت، لو البلاسينتا اتوجدت ما تعرفش ايه؟ ما تعرفش عندي يحصل لها ابورد مايجريشن، لان هي تبقى لازقه عندي وعامله ايه؟ عامله شويه ادهيشن. لا ما تكتبش تفسير، اسيبها كده طب اكتب جنب البريفيوس ترانس سكار ايت بريفنتس ذا ابورد بلاسينتال مايجريشن. ايت بريفنتس ذا ابورد بلاسينتال مايجريشن. اي جنب الريكورنت سكار اللي كانت موجوده عند الانسيدنس، كانت موجوده عند الانسيدنس. It prevents the upward placental migration. هايل. يلا يا الله شباب ما زلنا لسه للاسف الجروب بتاع النهارده الصبح وبعد الظهر سابقنا، لسه فاضل للاسف كمان 5 دقايق. يلا دوس، بس اللي عايز يمشي على فكره يمشي، مش مشاكل خالص دلوقتي، بس انما وانس هبتدي كلامي يعني في فرصه ثانيه، وانس هبتدي كلامي مفيش حد يتحرك مكانه، استني راحت. تمام يا دكتور، الحكايه كتب جملتين تحت البوست بارتم هيموريج، يا ريت حد يفسرهم لي. كان ممكن تبقى اتونيك او تروماتيك او ريتين 5%، بس كان حاجه كاتب انتي بارتم هيموريج بريديسبوزز تو بوست بارتم هيموريج. الجمله دي صح ولا غلط؟ صح. يعني ايه الجمله دي اساسا؟ ايه الانتي بارتم هيموريج ده؟ زي حاله مين مثلا النهارده؟ بلاسنتا بريفيا بريديسبوزز تو ايه؟ بوست بارتم هيموريج. الجمله دي طبعا صح، امال ايه اللي انا عمال اغني فيه ده؟ طب وشكل الحصه الجايه هو في حاله تانية من الانتي بارتم هيمرج اسمها ايه؟ هيمرج شكلها برضو الاكسيدنتال هيمرج، تعمل ايه؟ بوست بارتم هيمرج. دي مفهومه جزئيه، لكن اللي مش مفهوم خالص السطر اللي بعديه، يقول لك انتي بارتم هيمرج ويكنز بوست بارتم هيمرج كيلز، قول مقصور. اللي فسرها لي ده يبقى معلم. انتي بارتم هيمرج ويكنز، طب تعالى افسرها لك. بيقول لك يا دكتور ان عيانه داخله عندي الحمل، اهو داخله الحمل وادي يوم الولاده، داخله الحمل ونسبه الهيموجلوبين عندها كام؟ 12. جالها للاسف انتي بارتم هيمورج، جالها بلاسنتا بريفيا، فبدات تخر تخر تخر تخر لغايه على ما اخر الحمل بقى الهيموجلوبين بتاعها كام؟ 8. دلوقتي بصحتها ولا تبقى ضعيفه؟ ضعيفه. طيب الست دي جت تولد، فهي بتولد يعني الست دي خسرت هنا في الحمل كام جرام؟ 4 جرام. ايه اللي حصلت؟ بقت ضعيفه. الست دي جت تولد، اوبا، واما جت تولد دخلت في حاجه اسمها بوست بارتم ايه؟ هيموريدج. بص هخليها تخسر نفس ال 4 جرام هم، نزلت من 8 بقت كام؟ 4. دي هتعيش ولا انكومباتبل ويز لايف؟ رغم ان انا نقصت هنا 4 ونقصت هنا 4، حد يفسرها لي؟ نقصت نفس النسبه، بس انت النسبه الاولانيه دي بتنقصها على ناس ايه؟ نورمال. واحده نورمال بتجيب لها بلاسنتا بريفيا بيحصل عندي نزيف، فبتبقى جاست ايه؟ ويكند، بتبقى ضعيفه. انما هنا انت بتلعب اوريدي على واحده ايه؟ ويك، بتعمل لها بوست بارتم هيموريج وبتخليها تخسر اكتر، يعني انت بتويكند اوريدي ويكند في ميل. عشان كده يقول لك ايه؟ انتي بارتم هيموريج ويكنز، تضعف، لكن بوست بارتم هيموريج ايه؟ كيلز. ان الانتي بارتم هيموريج مفهومه دي على فكره عبيطه قوي. انتي بارتم هيموريج شغال على حد نورمال، لكن بوست بارتم هيموريج شغال اوريدي على حد ايه؟ ضعيف. دي من الاقوال المقصوره اللي ماشيه عندنا. طب يا دكتور المشكله الثانيه والاخيره، بيقول لك بيربرال ايه؟ ده يكاد يكون يا جماعه العيانه بلاسنتا بريفيا اللي تولد وما يجيلهاش بوست بارتم هيموريج وما يجيلهاش بيربرال سيبسس، يبقى ما عندهاش دم. ليه ما يبقاش عندها دم اللي ما يجيلهاش بيربرال سيبسس؟ اللي في الاخر خالص يقول لي، قول لي ليه لازم هنا يحصل بيربرال سيبسس؟ قول لي ليه الطبيعي يحصل بيربرال سيبسس؟ اديني نمره واحد، علشان الممبرين مرابشر امتى؟ فورس الانفاكت. طب والولاده سهله ولا طويله؟ طب وعاديه ولا اوبستراكتد؟ طب والام عاديه ولا الجنرال ماتيرنال كونديشن ديبرست علشان انيميك وعماله تنزف وبتاع ومتهوره؟ طب خد عندك بعد كده الانفكشن يا دكتور، اما بتطلع محتاجه ان هي تطلع فوق لغايه الفندس، ولا انت حضرتك حاطط لها الرو اريا بتاعت البلاسينتا جايبها ناحيتك؟ جايبها ناحيه مين؟ اللور يوتراين سيجمنت، جايبها ناحيه الفاجينا. سهل جدا الاورجانيزم يطلع عند اهي، قريبه من الانفكشن. مش كده وبس، يا ريتك حاطط البلاسينتا عنده قريبه من الفاجينا، ده بتلاقي حتت من البلاسينتا متبقيه، كانك حاطط حتت كده بلاد اجار بتقول للاورجانيزم ايه؟ اطلع اتسلى عليه. بقت قاعده ولا مش قاعده؟ بقت قاعده ان يجي لك ايه؟ بيربرال سيبسس. ولعلمك الكلام ده ماشي عايق في كل المنهج. كل المنهج هيجي له بوست بارتم هيمورج، وكل المنهج هيجي له بيربرال سيبسس، بس المهم انك كل مره تفكر ايه؟ تفكر ازاي بيحصل هذا الموضوع. طب يا دكتور حضرتك كاتب في البربريم 3 اس، لا دي هتفهمها بعد كده، دي اسطمبه لفيما بعد. اس عندي اسمها سيبسس، اس عندي اسمها سكندري بوست بارتم هيمورج، اس عندي الاخيره اسمها سب. يعني ايه انفوليوشن؟ سب انفوليوشن يعني ما يرجعش اول مكان، دي اسطمبه هتفهمها بعد كده. يلا علشان ايه؟ نخلص الدرس. قبل ما تقلب الصفحه نقول الاربع سطور الاولانيين زيهم، هكونزيرف ولا ترمينيت؟ قبل ما حد يقلب الصفحه، ده امتحان يا جدعان. هكونزيرف ولا ترمينيت؟ لا على حسب ايه يا جدعان؟ انا عندي مرض اسمه بلاسينتا بريفيا، يعني تقول لي على حسب لو بنتكلم عن ماتر، انما انا عندي مرض اسمه بلاسينتا بريفيا. عايز اجابه واضحه محدده، كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ كونزرفيشن. ومن قبل ما تقلب الصفحه واي لا اخص عليك، اللي قال مرض اجابه ما تكفنيش. اخبار الام ايه؟ اخبار البيبي ايه؟ اخبار المرض ايه؟ اخبار المرض ايه؟ مايلد ولا سيفير؟ مايلد. هايل. طيب على فكره البليدنج ده بيبقى عندي فاسل بتفصل، فاسل بتفصل بيبقى مايل، وبيقول لك غالبا ما بين الاسبوع كام وكام؟ 30 ل 34. البيبي هنا ماتيور ولا ايه ماتيور؟ 30 ل 34. ماتيور ولا ايه ماتيور؟ ايه ماتيور. والبليدنج المايل ده عامل فيه ديستريس ولا لا؟ لا. والبليدنج المايل ده عامل ديستريس الام ولا لا؟ لا. والبليدنج المايل ده قدر عندي يرتيت اليوتراين ماسل ويدخلها في ليبر، ليه مش هتخش في ليبر؟ عشان انت بتقريتيت انهي سيجمنت؟ لور يوتراين سيجمنت. يبقى القاعدة عندي كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ كونزرفيشن. انت بقى ما تقراش بقى، علشان الام المرض الجنين. المرض سهل. الام نوت ان ليبر نوت ديستريسد، زودها على فكرة. البيبي عندي حضرتك عندي نوت ماتيور وفي نفس الوقت نوت ديستريسد، زودها على فكرة. شفت؟ طيب ماشي يا عم، ادي القواعد بدأ. والله العظيم يبقى جامد موت اللي يقول لي امال امتى هترمينيت؟ لو حصل ايه؟ لو حصل العكس، لو المرض قلب سيفير، لو البيبي بقى ماتيو. طب اقول لكم السؤال امس كيو جه علشان يبين لكم ان ازاي انت ممكن مجرد بس تبقى قايل الكلام ده لكن ما بتعرفش تطبق، وازاي ما بتعرفش تحل في الامس كيو. يلا يا جماعه، بيقول لك عيانه عندها 35 سنه بارا 4 وعندها بلاسينتا بريفيا، تمام؟ ليه خليتها هايبرتي؟ وخليتها ايه كمان ايج؟ اولد ايج. دايما الاسئله بتيجي كده، اقول لك العيانه دي عندها حضرتك بلاسينتا بريفيا والعيانه دلوقتي 39 اسبوع وعليها نو بليدنج اند هاز نو بليدنج ات اول والام نوت ان ليبر. يلا يا جماعه، وجالك سؤال ام سكيور، ده سؤال بجد. كونزرفيشن ان ذا هوم، كونزرفيشن ان هوسبيتال، ترمينيشن عندي ايميديتلي، ترمينيشن ات 40 ويكس، ترمينيشن باي سيزيريان سكشن. كونزرفيشن ات هوم ولا ات هوسبيتال؟ يا فضحت بجد، يا فرحتي فيكم كلكم بجد. الصبح ولا واحد غلط فيهم، خص عليكم. البيبي ال 39 اسبوع ده يعتبر بيبي ايه؟ ماتيور. تستنى ليه؟ انهي على طول، طالما عديت 37 اسبوع انهي. ليه كونزرفيشن يا عبد الحليم؟ علشان تاني يوم الصبح الست تخش في هيرويك بليدنج وتموت مني. يبقى الحل هو ايه؟ بلاها البي بقى ايه؟ ماتيو. انت فهمت حاجة؟ فهمت اما بقول لك ان بعمل ترمينيشن اما اعكس، عايز الثلاث شروط مع بعض ولا اي شرط؟ اي شرط. البيبي يبقى ديستريسد، البيبي يبقى ماتيور، الام تخش في ولادة، الام تبقى ديستريسد، البليدنج المايل دي يقلب سيفير. خد بالكوا يا جماعة علشان انتوا ما بتفهموش، انتوا مجرد بس بتقروا الكلام، ما حدش بيحاول يفهم. لا ركز في هذا الكلام. يبقى الترمينيشن اي شرط. طب استنى يا تامر يا جبر، قبل ما تخرج بس قول حاجه واحده بس، كونزرفيشن في البيت ولا في المستشفى؟ الله يرحمك. كونزرفيشن في البيت ولا مستشفى؟ مستشفى. ليه؟ خاف على البليدنج المال دي اللي بايه؟ هايل. طب العيانه قاعده في المستشفى بتعمل لها ايه؟ من غير ما تبص على في الورق، لان انت في اخر السنه مش هيبقى معاك ورق، انت مع نفسك. هعمل حاجه على الام، هعمل حاجه على المرض، هعمل حاجه على الجنين. ايه اللي اعمله للام؟ ام قاعده معززه مكرمه عندي على حضرتك سرير ونايمه وما بتعملش اي حاجه، في علاج للبلاسينتا بريفيا؟ خالص. الام نايمه يا دكتور وكل اللي انت بتعمله ان حاطط عليها ورقه من فوق ومكتوب عليها حاجه، جدع اللي يقول لي ايه اللي مكتوب؟ هايل. نو بي في. ممنوع الايه؟ ممنوع الفحص. على فكره ممنوع الفحص، الورقه دي هتلاقيها مكتوبه عند حالتين، مين ومين؟ امال ليه بقى امال ليه حطينا الورقه دي؟ عشان فعلا بيتفحصوا اليومين دول بالذات، اول ثلاثه. اما الامتياز الجديد بيستلم، الامتياز الجديد اما بيستلم بنسميه يوم الفحص العالمي. بيبقوا العيال من كتر ما خدوا في سنه سته كلام نظري ونفسهم يعملوا بي في، يطلعوا فوق على المستشفى كل عيانه، يلا مدام تك تك تك تك تك تك على طول، وفجأة ممكن يرفع ملاية ويفحص ويلاقي النايب مثلا النايب ولا انت بتعمل ايه ولا فرق مع تاك تاك تاك تاك مشتاق يعرف بقى يعمل حاجة اسمها نو بي في عشان كده لازم هنا يبقى في ورقة موجودة عندها اسمها ايه نو بي في وقعدة كده معززة مكرمة وخلاص قاعدة علشان حاجة واحدة بس كلكم قلتوها خوفا للبليدنج المايند اللي فيه فعشان كده في حاجة جنب الورقة دي بتبقى موجودة هنا بالمنظر ده ملزوقة كده ببلاستر على الحيطة جدع اللي يقول لي ايه ده كانيولا كانيولا علشان دي يا دكتور روح العيانة في هذا الموضوع دي اجابات دكتور ايهاب العيانة دي لو فجأة قلبت بسيفير بليدنج على بال لما تدور على وايت بورد كانيولا وتركبها الموضوع ده ممكن ياخد 10 دقايق تكون العيانة ايه بس شغل كانيولا اول عيانة تنزف على طول تروح ايه كانيولا بمنتهى البساطة ومتصل بمين ومطلع الكيسين بتوعها متصل ببنك الدم وساعتها بنك الدم يقول لك ايه هي فصيلة المدام ايه يقول له استنى شوية اما اشوف الفصيلة وبعدين يقول لك اه بي بوزيتيف لا مش موجودة على بال لما تجيب الدم تكون العيانة ايه يبقى العيانة دي لازم يتحجز لها دم مخصوص بايه باسمها اسمه عندي ربط اكياس يعني يتربط لها اكياس دم باسمها مفيش اي دخلت مدام زينب النهارده بلاسينتا بريفير يتربط 4 اكياس دم فصيله بي بوزيتيف باسم مدام زينب ومحدش ياخدهم ابدا مهما حصل دول محطوطين مخصوصين عشان مدام زينب لو قلبت عندي من المايل قلبت سيفير تاخد مين تاخد عندي اكياس الدم بس هو ده بس اللي بتعمله عمر للمزر بس ولو دخلت في اي وقت مايلد بليدنج مايلد بليدنج وعماله تبقى انيميك بتديها راس ايه حديد ولو لقيت البليدنج بقى فظيع قوي بقى فظيع قوي ودخلت في شوك هتديها اكيد باكد ايه ار بي سيس يعني بتعوض شويه الهيموجلوب اللي بيبقى موجود عامل كونزرفيشن لغايه ما اي حاجه من الثلاثه دول يقلبوا ايه سيفير طب عايز اقول لك حاجه هو انا معادة في المستشفى علشان ايه عشان حاجه واحده بس عشان لو قلبت سيفير الحق اديها نقل ايه العيانين دول ينفع يبقى في بيوتهم ولا لا اه تنفع تبقى في بيتها لو ساكنه قريب من المستشفى وجوزها معاه عربيه والمريضه دي ذكيه جدا طب وده يمشي مع الدمرداش ولا مشيش معظم العيانين بسم الله ما شاء الله وجوازهم ما همش عربيات وكلهم هتلاقيهم ساكنين في عزبه النخل يا في المرج على بال لما يجوا السكه الطويله دي تكون ايه ماتت وشبعت عندي ايه موت طب ده اللي بعمله للام والله جاي من غير ما يبص في الورق طب والجنين بتاعها انا خايف عليه ولا لا خايف عليه ليخش في ايه وينتر ويتراين فيتال ايه يبقى سايبه ولا عمال بتابعه والله العظيم جاي اللي يقول لي بتابعه بثلاث اجهزه اسمهم ايه الثلاث اجهزه دول الله بس كده مفيش دواء بيتاخد احترازا لا في اي وقت الواد ده يخش عندي في فيتال ديز ولا بتاع اديله دواء اسمه ايه طب ده الام وده الجنين المرض بعمل له حاجه المرض وبلاسينتا حاجه واحده بس عارف ايه هي بتابع عندي بالالترا ساوند بلاسينتا عارفين ليه ان في يوم من الايام اقول للعيانه دي مع السلامه روحي مع السلامه روحي علشان ايه اللي حصل بالبلاسينتا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.